على العقيق جت أمانة عند النبي المصون يا عيني عند النبي المصون وعلى العقيق جت أمانة عند النبي المصون يا عيني عند النبي المصون وما ظني مجنون ليلى قد ذاق بعض شجوني يا عيني قد ذاق بعض شجوني على العقيق جئت أمانة يا عيني عند النبي المصوني يا عيني عند النبي المصوني وما ظني مجنون ليلى قد ذاق بعض شجوني يا عيني قد ذاق بعض شجوني جيناك شوقا يا مدينة نزور العربين بينا جيناك شوقا يا مدينة يا مدينة نزور العربين بينا يوم الحشر يشفع فينا إلى حماه خذوني يوم الحشر يشفع فينا إلى حماه خذوني إلى حماه خذوني على العقيق جئت أمانة يا عيني عند النبي المصوني يا عيني عند النبي المصوني ما ظني مجنون ليلى قد ذاق بعض شجوني يا عيني قد ذاق بعض شجوني انظر إلى القبة الخضراء تزينت بأبي الزهراء تزينت بأبي الزهراء انظر انظر إلى القبة الخضراء تزينت بأبي الزهراء تزينت بأبي الزهراء ترى أراها لو مر أكحل منها عيوني يا عيني أكحل منها عيوني على العقيق جئت أمانة عند النبي المصوني عند النبي